قال المؤلف رحمه الله تعالى: المدلس انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان نوع من أنواع الضعيف من حيث السقط في السند، وهو المدلس. سقط هنا يسمونه سقطا خفيا ليس واضحا جليا، وقد أوضح فيه ما لم يوضحه في غيره. هذا الناظم، الناظم يأتي بيت واحد يجمع النوع، هذا ما شاء الله عمل له بيتين ونصف جمع المعنى. فقال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قوله وما، الواو استئنافية، والمراد والقسم الموفي 20 هو ما أتى، أي ورد مدلسا، وهو في اللغة اسم مفعول من مصدر دلس الرباعي، والتدليس مشتق من الدلس للتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور. واضح عندكم، إذا اختلط الظلام بالنور هذا اسمه دلس، معنى ما تظهر فيه الأمور وتظهر فيها الأشياء، كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره وأخفي عليه حقيقته. واضح لكم اللغة، الدلس اختلاط الظلام بالنور، ولذلك ما ترى شيء لكن ما توضح هذا، هل هذا بإنسان أو دابة أو شجر أو حجر، هذا مع الدلس اختلاط الظلام بالنور. فكذلك يقول البقاعي رحمه الله تعالى، قال: وهو في الاصطلاح راجع إلى ذلك، من حيث أن إن من أسقط بالاثنتين فقد غطى ذلك الذي أسقطه، وزاد في التغطية في إتيانه بعبارة مهمة عن، وكذا تدليس الشيوخ، فإن الراوي يغطي الوصف الذي يعرف به الشيخ أو يغطي الشيخ بوصفه بغير ما يشتهر به. فالمدلس غطى حقيقة السند، والمدلس لا يستعمل حدثنا، إذا قال المدلس حدثنا وهو لم يسمع فماذا يكون؟ كذابا، يكون كذابا. فعبارة التدليس لا بد أن يأتي الراوي بعبارة محتملة للسماع وعدمه. ما هي العبارة هذه؟ عن وقال وأن، عن وقال وأن، فهم؟ وحدث أن فلان حدث، هذا أيضا محتملة للسماع ليست صريحة في السماع. قال: وفي الإصطلاح هو نوعان أي قسمان، الأول تدليس الإسناد وهو الإسقاط للشيخ، يعني حذف شيخه، حذف شيخه الذي حدثه، وأن ينقل الحديث عمن فوقه أي فوق شيخه الذي حدث، بحيث يضيفه إلى الشيخ الذي حدثه ويجعل بينه وبين شيخه صيغة محتملة للسماع، فيحدث بعن وأن بالتخفيف للروي ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وعدمه، كقال أيضا. طيب، حاصل النظم، يقول الناظم التدليس ينقسم إلى قسمين، الأول تدليس الإسناد، تعريفه قال: هو أن يسقط الراوي المدلس شيخه وينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا خلاصة القسم الأول. قلت: لعل تحريره أن يقال هو رواية الراوي عمن ينقل عنه. ليش قلت عمن ينقل عنه؟ قد يكون شيخا له وقد يكون غير شيخ له، إذا كان تقرأ في طبقات نازلة، أو عمن بعده، عن هذا عمن ينقل عنه مباشرة تدليس الإسناد، عمن بعده تدليس التسوية. قال: هو رواية الراوي عمن ينقل عنه أو عمن بعده بصيغة محتملة توهم السماع، وقد يكون سمع أو لم يسمع. واضح؟ الآن افترض هذا الأخ ينقل عن الشيخ الإمام فتوى، أنا معروف عند الشيخ الإمام يعني وكذا ومكانه وما إلى ذلك من الأمور التي في الدعوة والتعاون، فأعجبتني الفتوى هذه، أنا الفتوى هذه عظيمة عن الشيخ، تنقل، ينبغي تنقل، لا كيف نقولها عنها؟ كيف نقولها عن هذا؟ واضح؟ فقلت عن الشيخ الإمام مباشرة، ما أحد سيتكل علي، يعني جلساتي مع الشيخ كثيرة وما إلى ذلك، فمباشرة هذا تدليس، أليس كذلك؟ ليش حذفته؟ لأنه صغير، أقول ما يليق بي أنا أن ينقل عن مثلا هذا المدلس، وليس الأمر كذلك، أنا سأنقل ما أكون مدلس، لكن حذفت أقرب لكم القضية بس. فيقول ما يقول المدلس هذا الراوي، يقول ما يصلح أن أنقل عن هذا الصغير مباشرة، ما أحد سينكر عليه، فما يريد يكذب، فيقول عن الشيخ الإمام بشر. فهنا أسقط شيخه، أسقط الذي حمل عنه ونقل عن الذي بعده. يعني يستظهر العلماء ذلك. فإذا ظهر العلماء ظهر أثناء الحديث العلماء أن هذا الراوي يفعل هذا قالوا هذا مدلس. طبعا هذا للنقاد، هذا إيش للنقاد، أما نحن اليوم ما نمشي إلا على الظاهر. إذا قد قال العلماء هذا مدلس نقول مدلس، نحن الآن ما نستظهر مدلس الجدد، مفهوم؟ قد نختلف في الراوي وأرجح أن هذا الراوي صدوق ومن سبقني قد ضعف فأما أو قال ثقة ونختلف وأتي بكلام فيه، لكن أسفه بالتدليس ما أقدر. ثم معي هذا قضية التدليس مسلمة لمن سبق علماء النقاد، إنما نحن فقط ندور حولهم ونبين مراتبهم فقط. فالعلماء إذا ظهر لهم كان هذا النوع يقولون هذا مدلس، أسقط شيخه أوهم أنه سمع من شيخ شيخه وهكذا. وضح لكم؟ قال رحمه الله: قولنا رواية الراوي عمن ينقل عنه، سواء كان ينقل عن شيخ قد سمع منه أو لم يكن قد سمع منه، يعني سواء الشيخ الذي أسقطت بينك وبينه شخص يكون قد سمعت منه في الجملة أو لم تكن قد سمعت منه، على حسب الأمور الثلاثة التي ذكرناها لكم وسنعيدها الآن. قال: قولنا رواية الراوي عمن ينقل عنه، سواء كان ينقل عن شيخ قد سمع منه أو لم يكن قد سمع منه أو عمن بعده، ليدخل فيه من أسقط بعد شيخه وهم من دلس تدليس تسوية بصيغة محتملة مثل عن وأن وقال. وبهذا أخرج أمرين: الأول الصيغ الصريحة في السماع مثل حدثنا وسمعته، فلو قال المدلس حدثنا أو قال سمعته فما يكون حاله؟ كذاب، لأنه ادعى أمرا غير واقع، سمعته وحدثنا وليس اسمع ولم يحدث. وضح يا رجال؟ نعم. مباشرة هذا عند العلماء ما يقول المدلس إذا قال سمعت لما لم يسمع، يعني حدثنا فلان لما لم يحدثه، ما يدخل باب التدليس. في ماذا يدخلون يا ريب؟ في باب الكذاب، وهذا يدعي سماع ما لم يسمع، هذا يدعي سماع ما لم يسمع، كذاب، قال سمعته. الثاني الصيغ الصريحة في عدم السماع، لو قال المدلس حدثت هنا بين أنه لم يسمع، هنا بين مثله مثل غيره أنه لم يسمع. بعد ذلك العلماء ينظرون كيف لماذا يقول حدثت، ليش؟ فإذا كان قصد أن يسقط الهلكة كانت هذه الطريقة عنده تضعف السند تضعيفا شديدا، مثل ابن جريج، إذا قال ابن جريج حدثت وأخبرت الضعف شديد، لأنه يسقط المتروكين، لأنه يسقط المتروكين. وإن كان يقول حدثت ولا يعرف عنه أنه يسقط الهلكة فيكون ضعيف، هناك انقطاع، يعني هناك إبهام، حدثت أبهم ماذا؟ أبهم شيخه الذي حدثه، فيكون ضعيف في سنده مفهم. وضح لكم يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال الثاني الصيغ الصريحة في عدم السماع من حدثت عن فلان أو أخبرت أو بلغني، هل هذا تدليس؟ حنا محمد هل هذا تدليس؟ إذا قال حدثت ليس تدليسا، لأنه بين أنه لم يسمع، فيكون مما في سنده مفهم. أحسنتم. قالت الصيغ الصريحة في عدم السماع مثل حدثت عن فلان أو أخبرت أو بلغني، توهم السماع، يعني قولنا توهم السماع، هذا قيد مهم في رواية المدلس، وهو قصد الإيهام، فإنه إذا لم يقصد الناقل الإيهام يكون الحديث منقطعا فحسب. العلماء فرقوا سبحان الله من دقة علم المحدثين طبقة واحدة، فيقولون هذا مدلس وهذا نفس الكلام يسقط مشايخه، لا يقول هذا منقطع، يرسل عن مشايخه، ما يقولون مدلس. لماذا؟ يقولون هذا قصد الإيهام، قصد أن يوهم أنه سمع من شيخه، وهذا قالوا لا، هذا ما قصد الإيهام، قصد النقل فقط، اللهم إنه لم يسمع. واضح؟ وهذا دقيقة جدا. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان إذا قوم الشخص يسأله عن تعريف التدليس، إذا لم يأتي بقوله ماذا موهما يقول اجلس، وأحيانا مرة طاف على الحلقة ما أحد جاء بكلمة موهما، ما أحد جاء بكلمة موهما، قال يا أخواننا لابد من هذا كلمة أن يكون موهما، فإذا لم يكن موهما يكون منقطعا، رحمه الله في ذهني من ذلك اليوم هذا التنبيه. فحفظكم الله، إذن لابد أن يكون موهما للسماع. وهذا التفريق بين الإيهام وبين عدم الإيهام يعود لمن؟ للنقاد. أما نحن ما نأتي إلا على بضاعة جاهزة، يقولون هذا مدلس وهذا يرسل كثيرا، هذا مدلس وهذا يرسل كثيرا وهكذا. قال توضيحه، هذا توضيح موهما، توضيح كلمة موهما، قال أبو حاتم: لا يعرف لأبي قلابة تدليس. كيف لا يعرف له تدليس وهو يروي عن جماعة مشايخ ما سمع منهم؟ لأنه إيش؟ ما قصد الإهام، روى عن جماعة من مشايخه ولم يسمع منهم ممن نقل عنهم. والعلماء يقولون منقطع ولا يقولون مدلس، وهذا الناقد الكبير أبو حاتم الرازي يقول ليس لا يعرف له تدليس. قال الذهبي: معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر وأبي هريرة مثلا مرسلا لا يدري من الذي حدثه به، هو أصلا نقله نسي الذي حدثه فنقله مباشرة عن عمر عن أبي هريرة، ما قصد إهام السمع. بخلاف تدليس الحسن البصري رحمه الله، حسن كان يدلس فينقل عن بعض مشايخه ما لم يعني يسمعه بصيغة عن وما شابه ذلك، بل يعني تجاوز الحسن البصري فدلس في قضايا ما أحد سبقه إليها، وهو إمام معتبر. حسن إمام معتبر، كان يشبه بمن؟ يشبه بمن في الصحابة؟ ارفع صوتك. بعمر الخطاب. حسن كان يشبه بعمر الخطاب في كلامه وحدثه، استلهم الأشياء ويرشد إليها وإلهامه. هذا يقول أنا أقصد عندما نذكره مدلس بعضهم بعدين يرى ما هو شيء، لا، لن يكون مدلسا وهو جبل. قال: بخلاف تدليس الحسن البصري فإنه كان يأخذ عن كل ضرب عن المقبولين والمجهولين ومن فيه لين ثم يسقطهم، كعلي بن زيد تلميذه. علي بن زيد هو تلميذ الحسن، احتجر عنه أحيانا كان يسقطه، ما أخبرتكم الآن، بدل هو تلميذه بدل ما ينقل عنه أحذفه وحذفه عن شيخه. وضح لكم هذا؟ الحسن رحمه الله استعمل تدليس ما أحد سبقه إليه، تدليس الصياغ. قال: حدثنا ابن عباس على منبر الكوفة. حدث ما عدف ابن عباس، كيف القضية؟ قال يعني حدث أهل الكوفة أو حدث أهل البصرة. ما يعني مثل ما أقول نحن في اليمن، أقول إيش؟ أقول جاءنا الشيخ مثل من دارنا من العلماء الكبار، عرفت؟ ها، جاءنا الشيخ عبيد الجابري، هذا الذي زارنا رحمه الله، فأنا أقول الشيخ عبيد حدثنا الشيخ عبيد في محاضرة كذا، وقال أنا ما حضرت المحاضرات، حدثنا في اليمن يعني، حدثنا في، قال الشيخ في زيارته لنا، في زيارته لنا لمن؟ لأهل اليمن، أنا ما كنت موجودا، أنا كنت في السعودية عندما زار اليمن. فلو قلت أنا قال لنا حدثنا يعني أهل اليمن الشيخ عبيد في كذا، أخونا إيش؟ مدلسا، أنا ما سمعت ذلك. فالحسن رحمه الله استخدم هذا، قالوا هذا تدليس البلدان أو تدليس الصياغ وما إلى ذلك، وهو قليل هذا نادر. الشاهد هو تحديث الراوي بصيغة محتملة للسماع ولم يسمعها، موهما السماع، فإذا لم يوهم فماذا يكون؟ يكون منقطعا. ومثل لنا هنا، مثل لنا الذهبي بمثالين: بأبي قلابة فهو لم يكن يوهم السماع منقطع، وبالحسن كان يوهم السماع يكون مدلسا. قال: ويخرج بهذا القيد إهام السماع من تعمد التصريح بالسماع ممن لم يسمع منه، فإنه إن تعمد ذلك يكون كذابا ويقال سارق الحديث. يذهب في السماعات من رواه لم يسمع منهم متروك سارق الحديث. وإن كان على سبيل الخطأ والسهو فهذا يكون دليلا على سوء حفظ من وقع في ذلك وضعفه. أحيانا كان بعض المحدثين ما يدري هل سمع منه ولا سمع، ثم يجب يقول حدثنا فلان وهو ما سمع من مسكين، بس ما ليس منه تعمد الكذب، يعني عنده في الذهن إيش؟ خلل في الحفظ، خلل، فهذا يدل على ضعف فقط، يقال ادعى السماع من حيث لا يدري وهو لم يسمع. وهذا لابن لهيعة، قال: كما وقع هذا لابن لهيعة فيما يرويه عن عمرو بن شعيب، فقد كان يظن أنه سمع من عمرو ولم يسمع منه، فكان الطلاب يأتون إليه يقول حدثكم عمرو شعيب ويمشوا، حدثكم عمرو أخبركم عمرو، يعني شيل لهم بنعم. ليس كذابا أبو اللهيعة باتفاق العلماء، ولكنه كان عنده في حفظه إيش؟ خلل، سوء حفظ، فظن أنه سمع منه وهو بالحقيقة أنه ما سمع منه. طبعا هذا باللهيعة الذي نحن ندق في كل يوم ونمثل به في الضعف، هذا كان إمام أهل السنة في مصر، مفهوم؟ هذا كان إماما لأهل السنة في مصر، كان رجل كبير كبير الشأن، واضح لكم؟ نعم، وكان يكرم من جهة العلماء، يكرمونه جدا ليث بن سعد وأمثاله، لكن في الحديث كان ضعيف سيء الحظ، لكنه إمام في السنة. تفضل يا عبد الرحيم. هو أثنتين سيء حفظ وإيش؟ سوء الحفظ ليس له تعلق بالتدليس. سوء الحفظ هذا في رواياته ما يضبطها، يخطئ هنا وهنا. إضافة إلى ذلك إيش؟ كان يدلس، وبالله كان أيضا يدلس، حفظك الله. قال وقد يكون سمع أو لم يسمع، هذا الشيء الذي لم تصرح بالسماع أيها المدلس، قد يكون شيخا لا قد سمع منه بالجملة، وقد يكون لم يسمع منه، أحد أمرين. قال وقد يكون سمع أو لم يسمع، فلهذا الاحتمال اشترط في من قد علم منه هذا التصريح بالسماع أو ما يقوم مقام ذلك، يعني أي عبارة تثبت لنا اللقاء والسماع. وبهذا تعلم أنه لا يجزم بعدم سماع المدلس على الإطلاق. لا يصرح تقول في رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، أو في رواية هشام بن بشير وقد عنعن، وأضراب هؤلاء تقول هذا حديث منقطع فيه فلان مدلس، لكن ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هلا إذا في سند في مدلس كيف تقول؟ كيف تقول في العبارة؟ أنا كيف تحكم عليها أنت؟ لأن نحن الآن أنت الآن محقق، هذا حديث ضعيف في سنده، وهو خلوه يكمل يا رجال، هو رجال مع لسان ولا لا؟ تقول هكذا، هذا حديث ضعيف في سنده مدلس وقد عنعن، هذه عبارتنا. لكن لو رأيت أبا قلابة روى عن شيخ له لم يسمع منه، أقول هذا حديث إيش؟ منقطع، أبو قلابة لم يسمع من فلان. فهمتم هذا يا رجال؟ واضح؟ فهكذا المدلس لا نجزم بيش إذا كان روى عن شيخ له في الجملة أو شخص عاصرة أو ما لدى، هذا حديث فيه فلان مدلس وقد عنعن، فالحسن الضعيف. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. قال وبهذا تعلم أنه لا يجزم بعدم سماع المدلس على الإطلاق. مثاله حديث رواه عمر بن علي المقدمي عن أشعث بن سوار، فقال أبو حاتم عمر محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة، غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. إيش قال؟ نخاف، ما قال هذا منقطع، لا، قال نخاف أن يكون قد سمعه عن غير ثقة عن ذلك الشيخ الذي أبرزه، فأسقط غير الثقة وأظهر لنا سند. قال إيش؟ إيش شاهد العبارة؟ نخاف، ما جزم. فلما قال نخاف علمنا أنه لا يجزم بعنعنة المدلس أن فيها صدق. وضح لكم يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال أقسام التدليس من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تدليس الإسناد، وذلك من حيث توقع موقع السقط ينقسم إلى قسمين. الآن نحن في تدليس الإسناد. الأول أن يكون السقط في حق شيخه، توقع أن يكون السقط هذا التلميذ وهذا الشيخ وهذا شيخ الشيخ، فيتوقع أن هذا المدلس أسقط من؟ شيخه. هذا له ثلاث صور. قال وهذا له ثلاث صور، إحداها رواية الراوي عمن قد سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه. هذا الشيخ المدلس قد سمع من هذا الراوي أحاديث، بس هناك شطر منها ما سمعه، فكلها جعلها عن، مرة يقول حدثنا فيما سمعه، وما لم يسمع يقول إيش؟ عن، وفي الحقيقة ما سمع هذا الحديث. هذا واحد. ثانيها رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، حصل لقاء سلم عليه حيابه ورحب به وغداه غشاه، ثم انصرف لشأنه مسافر ما سمع منه شيئا، فجعل يقول عن فلان عن فلان وهو لم يسمع. هذا إيش؟ نوع من التدليس. ثالثها رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. عاصره، حصل هذا مثلا شخص في صنعاء والآخر في القاهرة، كلاهما عالم، فجعل يقول عن فلان الذي في القاهرة، أو الذي في القاهرة يقول عن فلان الذي في صنعاء، وهو ما عاصر ولم يلقه، والمعاصرة كبيرة بينهم، هذا سنه 50 سنة وهذا سنه 45 عاما، المعاصرة وإمكان يعني معاصرة إيش وإمكان يعني كونه حمل عنه ممكن. فهذا النوع رواية المعاصر عمن عاصره ولم يسمع ولم يلقه تدليس عند جماهير العلماء، وبعض العلماء جعلها نوعا آخر سمى مرسلا خفيا حافظ بن حجر وما أصاب في هذا. هذا نوع من أنواع التدليس عند العلماء، نوع من أنواع التدليس، وهذه فيها معركة كبيرة. هذا اللفظة رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه معركة كبيرة عند المحققين، هل يقال في مدلس أو لا يقال في مدلس؟ الجمهور على أنه مدلس ونحن على ذلك. واضح يا رجال؟ بارك الله فيك. إذن كم صار حالة؟ رواية الراوي عمن سمع منه ما لا تسمع منه بالجملة، عمن سمعه بالجملة ما لا تسمع منه، عمن لقي ولم يسمع منه، عمن عاصر ولم يلقى. إيش باقي عبارة؟ موهما السماع. أحسنت. من الذي قال موهما؟ رجال، رجال. موهما السماع لابد من هذه العبارة. لا، ثلاث وحدهن، وهذه للكل ثلاث، هذا مرزام الكل. موهما السماع، واضح؟ رواية الراوي إيش؟ عمن قد سمع منه ما لا يسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصر لقاه، إيش؟ موهما السماع في الحالات الثلاث. قال موهما السماع في هذه الصور الثلاث، وهذا عليه جمهور أهل العلم. ويدخل في هذا القسم تدليس القطع والسكوت والعطف. هذا قضية القطع والسكوت والعطف، هذه للطائف ما فيها كثير أمر، بينتها في الحاشية في هذه الطبعة. أصحاب الطبعة القديمة ما أظن بينتها لهم، الطبعة الأولى بينتها في الحاشية لمزيد المعرفة. الآن كما يقول عوام ما نتحكى عنها الآن، خليها بعد معنا الآن. ثلاث، هذا الموضع الثالث الذي أمر نمر كما جاء، وإن شاء الله مع الأيام سيمر معكم بكل سهولة. طيب يا رجال، إذن هذا النوع الأول أن يكون السقط في حق من؟ الشيخ مباشرة. النوع الثاني أن يكون السقط في حق شيخ الشيخ. لما أبصر المدلسون أن المحدثين صاروا يفقهون إذا أسقط يقولون من حدثك، بينك وبين شيخ قال من حدثك، إذا صار عرفوا أنه مدلس ومن حدثك عندما تقول عنه هل سمعت منه، فخلاص قالوا إذن ممكن أنتقل لطور آخر، فيقول في شيخه مباشرة حدثنا فلان، ثم ينتقل لشيخ الشيخ يسقط واحد بعده ثم يروي عن شيخ شيخه. وضح لكم الآن؟ قم أنت وأنت وأنت. الآن هذا المدلس، هذا المدلس يقول حدثنا مقبل، شيخه مقبل. طيب خلاص، الناس يعرفون أنه مدلس المحدثون، ما سيسألونه من حدثه، أليس كذلك؟ لأنه قد صرح قال أنا أوريكم. أي ما تفعل؟ هذا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يروي عن شيخ ضعيف عن إمام من الأئمة، مفهوم؟ فهذا مثلا يعني لطيفة بس على الطريق، وليكن هذا زنداني الذي في الوسط. الشيخ مقبل يرى زنداني إخواني مبتدع ضال، أشفع به طح. هذا الراوي المدلس قال ما أخلي الشيخ مقبل يعني زنداني، زنداني إخواني، جلس جلس. واضح؟ خلاص. حدثنا الشيخ مقبل، قال حدثنا الشيخ عبد العزيز بن، ضحص الرجال، ما قال حدثنا، ايش قال؟ عفوا، حدثنا الشيخ مقبل، قال حدثنا الشيخ مقبل عن الشيخ بن باز، فأسقط راويا بين شيخه وشيخ شيخه، أسقطه من الوسط. وضح لكم هذا؟ لأنه إما أن يكون هذا، قال ليش؟ قال أنا أنبل الشيخ مقبل أنه يروي عن المبتدعة، أنبل وأرفع عن ذلك، ما يروي إلا عن أهل السنة. وضح لكم القضية؟ هذا كان يفعلنا هكذا. هذا اسمه تدليس إيش؟ التسوية. إيش التسوية هذا؟ يعني بدل ما يكون السند فيه غبث وفيه لوث بضال أو بضعيف أو بمتروك، خلى السند كأنه كله مسلسل بإيش؟ بالثقات، مسلسل بالثقات. وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. قال الثاني أن يكون السقط في حق شيخ شيخه، وهذا هو المعروف بتدليس التسوية. ومن سبق حين قل سموه تجويدا والجود سنده ونحو ذلك العبارة. قال وهو إسقاط الراوي المدلس راويا بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر أو احتمل السماع بالمعاصرة. يعني إما أن يكون هذان الراويان، هذا الشيخ مقبل والشيخ بن باز، إما أن يكون هذا الشيخ مقبل قد سمع من الشيخ بن باز وهو الواقع قد سمع منه، وإما أن يكون محتمل سماعه منه، محتمل. فلذلك إذا أسقطه المحدثون ما يتبين لهم السقط، ما يتبين لهم هذا الحالة أنه قد أسقط لوجود السماع من قبل أو احتمال السماع. قال وهذا أفحش أنواع التدليس، وهذا الراوي الساقط قد يكون ضعيفا وهو الأكثر من صنيع المدلسين، وقد يكون ثقة لكنه صغير السن أو رغب المدلس عن ذكره. أحيانا يكون ثقة، ثقة يسقط يقول ما يريد ذكره في الإسناد، ما يريد أن يذكره في إسناد. مثال على بعض الصور السابقة، مثال على بعض الصور، لأنه نريد كل صورة لها مثال سيأخذ علينا كذا كذا ورقة ويطول على الطالب. قال مثال على بعض الصور السابقة، قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حجاج بن أرطى. حجاج بن أرطى هذا ما حاله؟ مدلس، ضعف بسبب التدليس والكبر، كان عنده كبر. يقول ما يصلح أن المحدث والشهم النبيل يصلي بجماعة، ليش؟ قال هذا يصلي عنده سواقة، واحد هذا سوقي وهذا كذا وهذا كذا، ينبل ما بلا يصلي وحده. وعلق عليه العلماء، كان عالما كبيرا رحمه الله، لكن سبحان الله بشر عليه رحمة الله. حجاج بن أرطى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص. أبو العاص كان زوجا لبنة النبي من؟ زينب رضي الله عنها. فلما أسلم أسلمت، فلما دخل الإسلام أسلمت وذهبت مع رسول الله المدينة. فأبو العاص كان يحبها وهي تحبه، فتبعها إلى المدينة، فقالوا لا إلا أن يسلم. فلما دخل مسلمان هل ردها الرسول بالعقد الأول أم جدد النكاح؟ قال هذا رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. توضيح موضع التدليس. قال عبد الله بن أحمد قال أبي في حجاج رد زينب ابنته، قال هذا حديث ضعيف، هذا الإمام أحمد، أو قال واهن، ولم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي في حديثه شيئا، متروك. العرزمي متروك عند العلماء، مشهور بالترك أنه متروك. والحديث الصحيح الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. وبسبب هذا الحديث الضعيف اختلف العلماء على قولين: من كان متزوجا ثم أسلمت زوجته ثم لحق بها الإسلام، هل من عقد جديد أم على النكاح الأول؟ الذي رجحه الإمام أحمد وهو الأقرب أنه أقرهما، ردها له على النكاح الأول. لو جدد العقد من باب الاحتياط أمر زين، لو جدد من باب الاحتياط أمر جيد. طيب بارك الله فيكم، إذا شاهدنا أن الحجاج لم يسمع من عمرو بن شعيب وأوهم السماع وأسقط متروكا وهو العرزمي عليهم رحمة الله جميعا. هذا تدليس التسوية، هذا عفوا، هذا تدليس إيش؟ الإسناد، ليس التسوية. تدليس صورة من صور تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه، نعم عن شيخه ما لم يسمعه منه. هل وضح هذا الأسان؟ أعيدها عليكم. تدليس الإسناد بالنظر إلى موضع السقط، إما احتمال موقع السقط في الشيخ، في الشيخ المدلس مباشرة، وإما في شيخ الشيخ. فإن كان في الشيخ مباشرة فله ثلاث صور: رواية الراوي عمن قد سمع منه في الجملة ما لم يسمعه، أو عمن قد لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما السماع في ذلك، فمن وقع منه هذا كان مدلسا. الحال الثاني أن يتوقع السقط في شيخ الشيخ، وهذا يسمى ماذا؟ تدليس تسوية، وهو رواية الراوي، وهو أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين قد سمع أحدهم الآخر أو احتمل سماعه. كم عدد المدلسين هنا؟ بينتهم هنا عدد المدلسين نحو 180 راويا، وعدد المدلسين تدليس الإسناء التسوية 17 راويا تدليس تسوية. فهمتم يا رجال؟ خلاص، إذن قللناهم لكم، حصرناهم حتى يتسهل على الطالب فهم القضية. أحد ما فهم شيئا؟ أحد عنده سؤال؟ هذا لابد، النوع هذا التدليس لابد تحفظه حفظا، لأنه يمر معنا في كل كتب المصطلح، يعني معجون على القارئ، معجون جدا على القارئ. لكن إذا فهمت هنا يصير عندك هنا سهل جدا، تقرأه بكل سهولة. طيب، هو بنفسه سواء فرق ولا ما فرق، سواء فرق أو لم يفرق، كي يحتمل أنه يفرق يحتمل ما يفرق، هذا شيء ما يعلمه إلا الله أو ينص العلماء عليه. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا سهل. مثلا عندي شيخ، إما أن يكون ضعيفا أو يكون يعني ما أحب أن كل أكثرت عنه، فمرة أغير اسمه مرة على وجه، من أجل أن لا يرون أني لا أريد عن شيخ واحد أو ما شابه ذلك، يعني لعدة أسباب سنذكر بعضها هنا. إذن تدليس الشيوخ ما في صدر، تدليس الشيوخ ليس فيه صدر، وإنما الراوي يشقلب، لغة يشقلب ليست العربية، فهم؟ يغير اسم شيخه كل مرة على وجه الأمور عنده لأهداف عند المدلس، إما يريد أنه ضعيف يغطيه، وإما لأنه صغير ما يحب يعرف، وإما لأنه قد أكثر عنه كل مرة ما في معك إلا عن فلان عن فلان أقلب، واضح؟ وإما ليتعب الباحث ما يستطيع يقف عليه بسهولة، يتعبه، واضح يا رجال؟ أو ليوهم الرحلة أنه رحل إلى كذا وعنده عدد شيوخ كثير وما إلى ذلك. قال رحمه الله: القسم الثاني تدليس الشيوخ. قال الناظم: والثاني أي والقسم الثاني يسمى تدليس الشيوخ، لا يسقطه، يعني لا يسقط شيخه الذي سمع منه الحديث، لكن يصف أي يذكر أوصافه التي هو غير مشهور بها بما به من الأوصاف لا ينعرف، أي لا يعرف بها. وقوله ينعرف لحن، حيث لم يسمع في لغة العرب إن عرف. قال: وحاصله النوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ أن يذكر الراوي شيخه بوصف غير معروف به. هذا يعني كلام صحيح، بس جينا بحد أشبر منه أقعد. قلت: وحده المعتبر هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، يعني ليس معروفا به. الآن معنا الشيخ مقبل بن هادي الواجع عليه رحمة الله، هذا ممكن تقول حدثنا مقبل، واضح خلاص معروف. فإذا قلت حدثنا أبو عبد الرحمن الهمداني خرجت عن النطاق، صح؟ من أبو عبد الرحمن هذا؟ فإذا قلت حدثنا أبو عائشة الوادعي ما يعرفونه كنية أبي عائشة، واضح؟ فإذا قلت بلقبه حدثنا مقبل الأعجف، كان يسمونه أعجف وصغير في دماج، عرفت؟ فهنا إيش سيقولون؟ ما نقول أعجف، هذا ما معروف، يعرفون المقبل الضخم ما يعرفون المقبل الأعجف، وهكذا. بارك الله فيك. فتدليس أن يغير اسم شيخه كل مرة على وجه لأمور يطلبها. قال رحمه الله تعالى: وحده المعتبر هو، نعم. قال: وهذا يأتي من فاعله على وجهين، يعني ما سبب أن يأتي بتدليس الشيوخ؟ الأول لقصد الإيهام، إما إيهام الرحلة أو إيهام تكثير الشيوخ أو إيهام أنه شخص آخر يكنى بهذه الكنية أو يسمى بهذا الاسم. الثاني لقصد إخفاء اسم الراوي كي لا يعرف، إما لستر ضعفه وإما لئلا يعرف في الحال ونحو ذلك من الأسباب. هذا جمعتها في هذين السببين، وإلا فالعلماء يسردونها يفصلونها تفصيلا، بس يكفي أن الطالب يفهم هذا السبب. حكم تدليس الإسناد، الإسناد وحده والشيوخ وحده. قال: هو من قسم الضعيف لاحتمال السقط في السند، وتختلف نوعية ضعفه باختلاف نوعية التدليس ووحش التدليس وعدمها. فعنعنة المدلس صالحة في الاعتبار إذا توفرت فيها ثلاثة أمور: الأول ألا يكون ممن يدلس تدليس تسوية المكثرين منه كبقية، الثاني ألا يكون فاحش تدليس يسقط الهلكة كابن جريج، الثالث ألا يكون متابعا لمدلس في نفس الطبقة. هذا إذا كان يعني توفرت فيه الشروط كان صالحا في الشواهد. وإن صرح المدلس المقبول في نفسه عن شيخه قبل منه خبره، إذا قال حدثنا فلان مقبول وهو صدوق في نفسه وثقة، قبل منه خبره الذي صرح فيه، إلا إذا كان يدلس تدليس تسوية فلا بد أن يصرح في شيخه وشيخ شيخه في أقل الأحوال. فإن لم يصرح إلا في شيخه رد لاحتمال السقط من السقط في من بعد شيخه أو في ما نعم في من بعد شيخه. حكمه، أما حكمه في الشرع فالتدليس أخو الكذب، ذمه عامة العلماء العاملين. قال حماد بن زيد: لا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطى. هذا حتى نحن معاشر طلبة العلم اليوم ينبغي طالب العلم ما يكون مدلس، يعني كلامه مثل الشيخ، يعني ينصح ويتكلم بالواقع ويلطف الجو في كيف يخبر بالواقع، يعني عبارات يعني يستخدمها في إيصال الواقع، واقع كيت وكيت، حتى ولو وقع في غلط ما يبقى يعني يلف ويدور، لا وقع كذا كذا وقدر الله ما شاء فعل، فهذا لا حلولها وأنا ظننت كذا بالواقع صدق، تكلم بالواقع ولا تلقي بالا لما قال الناس. أهم شيء تكون صادقا معروف في دعوتك في أخلاقك في معاملاتك أنك إيش؟ مثل السيف تضرب، ما عندك إلا صدق، ما عندك مراواة. هذا مطلوب من طالب العلم ومن الداعي إلى الله. وبعد ذلك هذا السيف الذي تضرب به إما سيف يعني تخلي يعني تلطفه ببعض العبارات، وإما تفلته مثل ما هو. واضح؟ الله يصلح الحال. حكم تدليس الشيوخ الآن، ها؟ حكم تدليس الشيوخ الآن، انتهينا من الإسناد. حكم تدليس الشيوخ في الشرع كحكم تدليس الإسناد، ما يجوز هذا. ومن حيث الحكم عليه، إن تبين المدلس هذا الذي أخفاه ووضح بالبحث وجمع الطرق فيحكم عليه بحسب حاله، وإن لم يتضح كان مجهولا وضعف السند بذلك، وهذا مستقبح، ربما رد الثقة مجهول، وهذا خطأ. عدد المدلسين، لعل الناظر إلى طرق أهل إلى طرق أهل العلم لقواعد التدليس يظن أنه قد وقع في هذا النوع جمهور كثير من الرواة، والأمر بخلاف ذلك، فإن الرواة يعدون بعشرات الآلاف، والمدلسون منهم يبلغ عددهم نحو 180 راوية، منهم من تضر عن عنته ومنهم من لا تضر عن عنته، لكن بعض هؤلاء لهم أحاديث كثيرة، فيحتاج الأمر إلى مزيد تفقد لأحوالهم على حسب القواعد المذكورة. من المصنفات عن التدليس والمدلسين كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ بن حجر، ومن كتب المعاصرين التدليس في الحديث للدكتور مسفر بن غرم الله الدميني أو الدميني. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم. سبحانك الله وبحمدك، لا إله